أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أحسك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات عظم جرم من يقف في وجه من يريد أن يعبد الله لأن الذي يقف في وجه يعني العبادة ودين الله هذا ذنبه عظيم ولذلك الله قال ومن أظلم أي لا أحد أظلم من استفهام المقصود به النفي من أي لا أحد أظلم والظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعه أصل الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه وأكبر وضع الشيء في غير موضعه أن تجعل العبادة في غير الله لأن الذي يصلح للعبادة وهو الذي يستحقها هو الله فإذا وضعنا العبادة في غير الله فقد ظلمنا لأننا وضعنا الشيء في غير موضعه وأصله في لغة العرب أصل الظليم أو الظلم أن تأخذ المرأة الحليب وتمخضه قبل أن يروب هذا أصله الظليم أو الظلم أن يؤخذ الحليب قبل أن يروب ويمخض لأنه في قبل أن تأتي هذه الآلات كانوا يضعون الحليب حتى يروب ثم يضعونه في ماعون يسمى الشكوى وتمخضه ليطلع منه الزبدة والزبدة بعدين تعالجها فتكون سمنا تكون السمن فهذا الوضع الروب إذا مخضته قبل أن يروب يقال له الظليم لأنه مخض قبل وقته هذا أصل الظليم ثم استعير لكل شيء لم يوضع في غير موضعه يقال له الظلم ومنه المظلومة الجلدي الأرض إذا لم تكن محل الحفر أن يحفر فيها وهي أصلا ليست مكان للحفر إذن الظلم وضع الشيء في غير موضعه ومن أكبره أن تجعل العبادة في غير الله إذن لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله مساجد الله لا يخلو من أن يقراد البيت المقدس أو مكة أو كل المساجد لا أحد أظلم ممن يقف في وجه دين الله ولذلك ما يقوله بعض الناس أن الإسلام جاء ليرد الهجوم غير صحيح وما يقوله بعض الناس أن الإسلام جاء ليرغم الناس على الدين غير صحيح فالذين يقولون الإسلام جاء لإرغام الناس على الدين ليس بصحيح والذين يقولون الإسلام جاء لرد الهجوم ليس بصحيح طيب ما هو الصحيح؟ نشر بالمنشار والله كيف؟ إبلاغ الدين إذن الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإسلام جاء ليكون الدين كل الأرض إداراتها بيد المسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل الجنود ماذا يقول لهم؟ يقول إنك تأتي عدوك من المشركين فادعهم إذا أحبوا الدخول في الإسلام، وإذا أحبوا أيوة. وكل أهل الأرض كانوا إما يهود أو نصارى أو مجوس. أما جزيرة العرب فلها أحكامها الخاصة بها. ولذلك التحقيق أن الدين لا يرغم أحدا على الدخول فيه، لا إكراه، لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه. الذي يدخل في الإسلام لا يسمح له بالخروج، فيفكر قبل أن يدخل لأن ما في خروج. من بدل دينه، هذا نص القرآن نص السنة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن ما يقوله بعض الناس من أنه جاء لصد الهجوم أو جاء لإرغام الناس، لا، الإسلام جاء ليبسط، لتبقى من يريد أن يعبد الله لا, لا, لا يتعرض له، يعطى للناس الفسحة، لكل واحد يرى ما يختار. فمن أراد الدين حياه الله، ومن أراد غير الإسلام لا بد له أن يلتزم بالشروط التي بها يأمن. ولذلك قوله حتى يعطوا الجزية عن يد، هذا إقرار لهم على الكفر إذا أدعنوا لشروط المسلمين. والحقيقة أن الدين الإسلامي لا يخالطه شخص منصف إلا ودخل في الإسلام. يعني أصل الدين وضع ما هو قابل إلا لأن الإنسان يدخله، لأنه يحرم الظلم ويحرم الغش ويحرم الكذب ويحرم الاعتداء على الآخرين، ويوجب الستر، ويوجب التعاون على البر، ويوجب كف الألاء. فأصلا الإسلام لو فهمه الناس لا يمكن أن يتخلفوا عنه. لما ينالون به من المصالح الدنيوية قبل الأخروية، لأن الإسلام هو الذي ينمي الغريزة التي هي التي تحمي من الظلم. الآن في الدول الكبيرة، في الأسواق الكبيرة، كاميرات، إذا انقطعت الكهرباء تعال شوف كيف ما لا يقع في هذه المحلات، لأن الكاميرات تصور الداخل والخارج. فإذا انقطع التيار ولم تكن فيه ما لا يصور، ما لا يفعلون، ينهبون ويفعلون الأعاجيب. لكن المسلم الدين الإسلامي يجعل على كل واحد منا رقيم من نفسه. ولذلك لو في صورة تصور أو في ملأ أو في خلوة، هو عليه رقيم من الله. إذن هو لا يمكن أن يظلم، لأن في يعلم أن الله مطلع عليه لا يظلم. إذن وضع يعني الإيمان في القلوب والاقتناع بهذا، هذا اللي يصلح الناس. ولذلك الواحد يخاف من أن يرى، فإذا وجد أي فرصة يفعل فيها الجريمة أو يفعل فيها الظلم يعمل، هذا لا يحل مشكلة، وإنما الذي يحل المشاكل زرع الإيمان في قلوب الناس. ولذلك في هذا الوقت الذي أصبحت الكرة الأرضية كالقرية، نحن ينبغي أن نجتهد ونزرع الإيمان في القلوب، ونعرض بضاعتنا عرض جميل، لأنها جميلة. بضاعتنا الإسلام، بضاعتنا القرآن، بضاعتنا السنة، ينبغي أن نعرضها للناس عرض جميل. ما يكون إنسان عنده الجواهر ويخلي الذباب والوساخة تكون على هذه الجواهر، ويضع يعني محل المتجر كله مكسر وكله وسخان، فإذا جاءوا الزبائن يهربون على المحل، والمحل اللي بضاعته مغشوشة وكلها تقليد يحط له زبرقة وجمال، فإذا جاءوا أهل البضاعة يروحوا يدخلوا المحل هذا ويحبوه، نتيجة للزركشة الذي يعمل لهذه الأشياء المغشوشة. فنحن بضاعتنا أصلية وجميلة، بس ينبغي أن نعرضها إيش؟ نعرضها عرض جميل، ما نروح نعرضها عرض مشوش. لذلك لو تنبهنا نحن لكل الناس دخلت في الإسلام. واحد قلت له ما سبب إسلامك في أوروبا الغربية في ألمانيا؟ قال سبب إسلامي أن رأيت هذا القرآن كلام كبير، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض والسماء بنيناها بأيد أفلا ينظرون إلى الإبل. قال هذا ما هو كلام بشر، هذا كلام كبير. فعلمت أن هذا الدين صحيح من كلام الله. الثاني يقول أنا وجدت الله يقول إن أكرمكم عند الله. قال هذا الكلام ما له علاقة بالبشر، لأن كل الناس يقولون إحنا أحسن لكن غيرنا كذا بعدنا كذا. كل الناس يقولوا نحن اللي أحسن، لكن الله يقول إن أكرمكم عند الله. فقال علمت أن هذا ثالث. يقول سبب إسلامي أني رأيت رعاة وهم مصابون بالحمى يمتنعون عن تعاطي العلاج حتى تغرب الشمس في رمضان، فعلمت أن هذا الدين عملاق، رعاة في خلاء والواحد منهم مصاب بسخونة شديدة ويمتنع من تعاطي العلاج حتى تغرب الشمس، هذا دين عملاق. إذن الإسلام كله دعوة، الصوم دعوة، والصلاة دعوة، والطهارة دعوة، والغض البصر دعوة، وعدم الكذب دعوة، والرفق دعوة. لذلك كل جزئيات الدين إذا طبقها المسلمون سبب في دخول الناس في الإسلام. فلذلك حري بنا أن نجتهد في إظهار جمال الدين للناس. الإسلام يحرم الظلم، يجب عليك أن لا تظلم الكافر، حرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على، لا يجرمنكم بغض ناس أن تظلموهم، أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. المسلم إذا عصى فيك الله أو الإنسان أنت أطيع الله فيه، لا تعصي الله فيه، أطيع الله. لك أن تكافي لكن لا تزيد، وإن تغاضيت وصبرت وأن تعفو أقرب للتقوى. إذن لا أحد أظلم ممن يقف في وجه دين الله تعالى. ومن أكبر أسباب قوة الدين هو الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة سياج، الصلاة تسبب الغناء. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال العلماء من أكبر أسباب الغناء المداومة على الصلاة. أولئك الذين يفعلون هذا سواء كانوا اليهود أو النصارى أو كفار قريش أو غيرهم من عبدة الأوثان، ما كان ما ينبغي لهم ولا يصح أن يدخلوها أي المساجد إلا خائفين، بحيث تكون بيد المسلمين وإدارتها بيدهم وهم الذين يقومون عليها، فلا يدخلها كافر ولا نصراني إلا بالإذن من المسلمين وخائف أن يؤدب. لهم هؤلاء الذين يفعلون هذا خزي، ذلة وهوان في الحياة الدنيا، ويوم القيامة لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء لهم الذلة في الدنيا ولهم يوم القيامة عذاب كبير. ثم بين سواء كان ذلك لتحول القبلة أو لصلاة النافلة في السفر أو لمن كان مسافرا وعميت عليه القبلة، أقوال كثيرة للعلماء في هذه الآية. هل المقصود بها انتقاد اليهود للمسلمين لما تحولت القبلة وتوجهوا عن بيت المقدس، أو المقصود الصلاة النافلة في السفر، أو المقصود من كان مسافرا وعميت عليه القبلة وهو في الليل وصلى إلى غير القبلة، أو المقصود أن من أخلص العبادة لله وجدها ولو كان في أي جهة أو في أي بقعة؟ أقوال للعلماء. إذن لله المشرق والمغرب، الله هو اللي أوجد المشرق وأوجد المغرب. فأينما تولوا، فأينما تتجهوا، أو أينما تعبدون الله فأعمالكم لكم، فثم وجه الله. وقيل هذا في من تضيع عليه القبلة ويكون في ظلام، فالجهة الذي صلى إليها هي قبلته. وقال مالك يعيد في الوقت إذا صلى على غير القبلة، وقال الشافعي يعيد مطلقا، وقال بعض العلماء أنه إذا كان انحرافه خفيف فيتسامح، وإذا كان مستدبر للقبلة أو مستدبر لها فالجمهور قالوا أنه إذا صلى يعيد الصلاة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، والشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالشرط إذا عدم انعدم المشروب، إذا عدم الوضوء انعدمت الصلاة، إذا عدم استقبال القبلة عدمت الصلاة. وقد يستقبل القبلة ولا يصلي، وقد يتوضأ ولا يصلي. إذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولذلك الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن ولها أنداب ولها مبطلات ولها موانع، فحري بالمسلم أن يقرأ هذا ويتعلمه. وهناك كتب يعني متخصصة في هذا الجانب في كل مذهب، وهناك كتب في الفقه المقارن. ومن أفضل من يتكلم على الصلاة ويناقش مسائلها هو النووي في المجموع، وكتاب عظيم الله يرحمه يا ليته كمله، شرح المهذب للشيرازي، وكذلك المغني لابن قدامة، ونيل الأوطار للإمام الشوكاني، شرح منتقى الأخبار للمجد، الشيخ بن تيمية جد ابن شيخ الإسلام. فحري بطلاب العلم أن يعرفوا يعني الصلاة وما لا يجب فيها وما لا يحرم وشروطها، ويعرفوا أقوال العلماء ويتفقهوا في هذا الجانب، لأن هذا الجانب يعني مفيد جدا. إذا عرف المسلم الصلاة يأخذ كل الأجر في الصلاة، أما إذا صلى وهو يجهل بالصلاة لا يأخذ الأجر كامل، يأخذ الأجر ناقصا. فذلك حري بنا أن نعطي الوقت لتعلم فروض العين. وقال العلماء من يعيش بين المسلمين لا يسامح بجهل فروض العين. إذن ولله المشرق والمغرب، سواء قلنا إن الآية في إنكار اليهود لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بعد بيت المقدس، قالوا ولله المشرق والمغرب، فإن ما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه فهناك القبلة. وقيل ولله المشرق والمغرب، فإنما يتجه الإنسان للمشرق أو المغرب ويتوجه إلى القبلة فثم المطلوب. وقيل إذا عميت عليه القبلة فالجهة الذي يتوجه إليها فهناك المطلوب. وقيل إذا كان مسافرا وأراد أن يتنفل فالجهة الذي يتوجه إليها فثم المطلوب. إذن هذه أقوال، وأكثر العلماء يقول هي في صلاة النافلة في السفر، والأحاديث في هذا يعني أن هي سبب النزول لا أعرفها ثابتة. وإن كان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان إذا أراد أن يصلي النافلة يتجه إلى القبلة ويحرم ويخلي دابته تذهب إلى الجهة التي ذهبت إليها، فإن أراد أن يصلي الفريضة نزل وصلى الفريضة، ولا يصلي الفريضة على الراحلة. نعم، ولا بد من الإكمال إلا إذا كان في المسايفة. المسايفة وهي صلاة الخوف تنقص الصلاة في هيئتها، تنقص في هيئتها. ولذلك قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إذا التحمت الصفوف يصلي وهو قائم ويصلي وهو ماشي ويصلي عليه على الفرس، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، فإن زال الخوف فارجعوا وصلوا كصلاتكم الأولى. ولذلك صلاة الخوف لها سبعة يعني حالات، ومن أحسن من تكلم عليها الوالد في أضواء البيان في سورة النساء في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فهذه الآية تكلم فيها عن أحوال صلاة الخوف السبعة، وسواء كان الصلاة رباعية أو ثنائية أو ثلاثية، وسواء كان العدو في جهة القبلة أو لم يكن في جهة القبلة، فكلها لها حالات وكلها صحيحة وثابتة، والأمر في هذا سهل. وهذا يدل على أهمية الجماعة، لأنه حتى في وقت القتال الجماعة. ولذلك قال للأعمى هل تجد عذرا، هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال لا أجد لك عذرا. واتفق الأئمة الأربعة أن تاركها حياته غير شرعية، مخالطته للمسلمين غير شرعية. الذي يترك الصلاة مخالطته للمسلمين غير شرعية، يا يقتل حدا، يا يقتل كفرا، يا يضرب ويسجن. ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب الإمام أحمد في الرواية التي عليها العمل واضح، لكن مذهب الشافعي ومالك فيه غموض. وإيضاح ذلك أن المسلم يقتل بواحد من إيش؟ الكفر بعد الإيمان، وزنا المحصن، وقتل النفس المعصومة بغير قتل، بغير جريرة، ظلما. والذين يقولون إنه كافر لا يدخل في هذه. فأحمد قال العهد الذي بيننا وبينهم فمن بدل دينه فقد كفر، إذا من الذي يكفر يقتل، من بدل دينه فاقتله. وأبو حنيفة قال يسجن ويضرب، وعزر الإمام لمعصية الله، فهو عمل أكبر معصية وهي ترك الصلاة، فيضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت. هذا واضح. لكن مالك والشافعي الذين قالوا يقتل حدا، ما دليلهم؟ دليل غير واضح. واضح أو غير واضح؟ طيب ما دليلهم؟ كثرة مفاهيم المخالفة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل. كثير من السور ومن الآيات فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نهاني ربي عن قتل المصلين. إذن يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي إيش؟ يقتل. إذن مالك والشافعي استدلا بكثرة مفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، يفهم من الدليل أن الذي لا يصلي يقتل. لذلك يعني تحصل من هذا أن الذي يترك الصلاة حياته غير شرعية، لا يخالط الناس، يا يقتل يا يسجن، ويا يقتل كفرانا ويقتل حدا. لذلك أتعجب في مسلم يترك الصلاة الحقيقة، لا أستوعب شخص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك الصلاة، لأن الحق صعب هذا. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الجماعة إلا إيش؟ منافق، معلوم النفاق، فكيف يتركها في البيوت؟ إذن ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وجه الله يعني الله تعالى تثبت له الصفة على ثلاثة أسس. أكرر هذا، ما قاله الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. ولذلك صفات الله لا بد أن نتخذ فيها ثلاثة أسس. أول شيء نصدق الله فيما قال، لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا. ثاني شيء ننزه الله عن مشابهة خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال. ونقطع أطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأن الله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. وهذه طريق سلامة محققة. أما الذي يقول استوى استولى، أو يقول ينزل ربنا ينزل أمر ربنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وثبت أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الذي يقول استولى ما مستندك من الكتاب والسنة؟ والذي يقول ينزل أمر ربنا ما مستندك من الكتاب والسنة؟ ولذلك الرب يصف نفسه بالصفة، فيأتي العبد ويقول له هذه الصفة غير لائقة، وأنا أتي بالصفة من نفسي ونقول هذه الصفة منزهة. قل طيب تأمل بالله عليك، أيهم أولى بالتنزيه، الذي وصف الله به نفسه أو الذي وصفته أنت به؟ فلذلك هذا الجانب الحقيقة واضح جدا. ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم وكل الأمة من القرن الأول والثاني ما لم يؤولوا هذه الصفات وتركوها، ونزه الله عن مشابهة خلقه. ولذلك ورد عن مالك أنه قال الاستواء معلوم والكيف والإيمان به واجب. والسؤال عنه بكيف بدعة، وورد عن أم سلمة. ولكن لما كتبت، لما ترجمت كتب اليونان وأدخل المنطق وقالوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق، فإذا أثبتنا اليد شبهنا الله، إذا نقول اليد القدرة. طيب ونقول القدرة منزهة، طيب العبد عنده قدرة، إذا هذا ما له نهاية. وإنما الذي يحل هذا أن ما قاله الله نقوله، وما نفهنا فيه، وما سكت عنه الوحي. ولذلك العرب الأقحاح كانوا يعرفون كلمة خالق وكلمة مخلوق، فصفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ما عندهم مشكلة لأنهم يعلمون الخالق. ولذلك خذ كلمة رأس أضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، قل رأس المال، رأس الجبل، رأس الوادي، رأس الإنسان، هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها، فما بالك بما يضاف إلى الله وبما يضاف إلى المخلوق. ذلك الله قال وكان وراءهم ملك، وقال إن الملوك إذا دخلوا، وقال فلان الكريم والله الكريم. لكن هذه الصفة متكاملة، يعني في غاية الجلال والكمال، وهذه الصفة متحاقرة هي مآل للزوال. ولذلك الله صفاته متعالية كالخالق، والمخلوق صفاته متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ولذلك إذا وضع العبد إلى قبره، في قبره، وجاءه السؤال وقال أنا قلت في نفسي في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، على أي مستند تقول استولى؟ طيب ما الذي يجيب؟ طيب إذا قال لما تقول الاستواء؟ تقول لأن قلت قولك الحق، وأنت وصفت نفسك بالاستواء، فأنا أصفك وننزهك عن مشابهة خلقه. ولذلك ما قاله الله نقوله، وما نفاه، وما سكت عنه الوحي، هاي طريق سلامة محقق. أما أول واجب على المكلف إيش إعماله للنور، واختلف الأشياخ في التعلق، هذه مشاكل، هذه وراها مشاكل. النص يوهم غير اللائق، كيف النص يوهم غير اللائق بالله؟ بعدين هذه أمور مشاكل، والسبب استعمال العقل في محل العقل لا يدركه. أيوة ما قال، يعني الدين من الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف إيش أولى بالمسح من ظاهره. فالدين اتباع، اتباع. ولذلك العبادات ما تأتيها الأشياء، واحد يقال له لما تزول الشمس عن كبد السماء صلي 4 ركعات، لما تغرب صلي 3 ركعات، لما يذهب الشفق صلي 4، لما يطلع الفجر صلي 2. طيب كيف هذا؟ هذه أمور توقيفية ما يصلح فيها نقول ربي كريم وأوجب علي 2، أنا أحط 2 أخرى وصايا، يعني أو إكرام لربي. هذا إذا عمل الواحد تبطل الصلاة. إذا الدين جاء من عند الله. ما أقول إذا الله أوجب علي رمضان أنا كمان حط شوال معه، ما يجوز. العبادة من الله. ولذلك الذي يفعل عبادة غير مشروعة ما لا يقال له تبع. ولذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فلا بد أن ندرس الدين ونتفهمه ونعرف مسالكه ونعرف مقاصد الشريعة. الشاطبي له كتاب قيم في معرفة أسرار التشريع، ما اسم هذا الكتاب؟ الموافقات، الجزء الثاني منه يسمى المقاصد. هذا كتاب في غاية الجودة، لأنه يتكلم لك لما التشريع جاء، لماذا وكيف هذا شرع. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الذي يسمى الرسالة، هي أول كتاب ألف في الفقه، فإنه يتكلم عن أسرار التشريع، ويتكلم على المتعنتين وعلى المتنطعين، وكل رد على الذين يأخذون جزء ويتركون جزءا من الشريعة. فالرسالة وكتاب الثاني من الـ من الـ من الموافقات المقاصد، وكتاب حجة الله البالغة للدهلوي، وإعلام الموقعين، هذه الكتب فيها كلام عن أسرار الشريعة وعنها، تجعل المسلم يعني كثير من الأمور يتبصر به وتكون مدعاه لفهمه للشريعة أكثر ولمعرفته، لأن هذا الدين عملاق لا يمكن أن يقاوم، لكن لا بد أن نعطيه الوقت ونفهمه، لا بد أن نعطي وقت لديننا لنفهمه، لأن الذي لا يعطي وقت للدين لا يفهم الدين. لا بد أن نعطي وقت، نعرف الواجب ما هو وأقسامه، والحرام ما هو وأقسامه، والمباح ما هو وأقسامه، ونعيش مبصرين على بصيرة. العبادة نعرف كيف تقام والأمر كيف يترك، فنأتي عن علم ونترك عن علم، فتكون أعمالنا كلها نأخذ فيها 100%. ما إذا كنا نقدم على العبادة ونحن لا نعرفها تكون الدرجة فيها إيش؟ ناقصة. وأنتم تعلمون ولله المثل الأعلى أن صاحب المصنع إذا أخذ منه التاجر البضاعة وكانت على غير المواصفات يردها، يقول لا نقبلها. كذلك الله هو والعبد بينهم مرابحة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. إذن هذا البيع إذا كانت البضاعة من العبد على غير المواصفات التي طلبها الرب يكون الأجر ناقص. إذن ننتبه، لا بد أن نعرف المواصفات التي يطلبها ربنا منا في عباداتنا، لا بد أن نعرف المواصفات المطلوبة في العبادة التي يريدها منا ربنا. فإذا عرفنا العبادة ومواصفاتها وأتينا بها كاملة أخذنا الدرجة كاملة، وإذا أتينا بها ناقصة. ولذلك يصلي الرجل فلا يكتب له من الصلاة شيء، ويكتب له نصفها ثلثها ربعها، وتكتب له كلها أحيانا. ما لك من صلاتك إيش إلا ما عقلت. أما الذي يدخل في الصلاة يبدأ يشتغل فيما هو فيه، دائما إذا دخلنا في الصلاة كل واحد يشتغل في الصلاة بمهنته، الذي يؤلف يبدأ يؤلف، والذي يبيع يبدأ يبيع، وكل واحد يبدأ الشيطان ينكر بما لا. ولذلك يقال إن أبا حنيفة جاءه رجل وقال له أنا عندي كنز عظيم ودفنته في مكان ونسيته، قال له ماذا أفعل؟ قال له روح صلي 100 ركعة. فلما دخل في الصلاة وصلى ركعتين ذكره الشيطان بمكان الكنز، فقطع الصلاة وراح يجري لكي لا ينسى. وقال له جزاك الله خير يا أبا حنيفة، كيف أنت عرفت؟ قال لأن نعلم أن الشيطان عدو، وأمور الدنيا بالنسبة للآخرة خفيف، والشيطان لا يذكرك لا يتركك تصلي 100 ركعة، فسيبين لك محل هذه الكنز حتى يمنعك من إيش؟ من الصلاة. ولذلك الله يقول إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو، قل لعبادي يقولوا التي إن الشيطان يكون لك صديقي. في الشيطان يقول شوف ينظر لك ما لك مكيف ولا يراك شيء، أنت لازم لا تسلم عليه. قريبك يقول لك قريبك هذا ما يراك شيء، ويغر صدورنا على بعض وكل واحد يقطع الثاني فتكون الحالقة ويكون الذنوب. ولذلك قال وأن تعفو قل يا إن الشيطان ينزغ بينهم. والله ديننا دين جميل، ولكن لا بد أن نعطيه الوقت، ولا بد أن نتعاون على فهمه، ونتعاون على إفهامه لمن لا يفهمه، ونرفق بالمخالف لنوصل له المعلومة بالرفق. لأن كثير من المخالف لو علم أنك على الحق لا أحبك، لكن هو ينفر منك لأنه يراك على باطل، فأنت كيف ترفق به حتى تفهمه أنك على الحق؟ لأن كثير منا ينفر من بعض لأن بعضنا يرى بعضا على غير الحق. لكن لو كانت بيننا لقاءات وبيننا مشاريع مشتركة لكثير من النفر التي تقع بين المسلمين تزول. ولذلك وجدت أكبر شيء يزيل النفرة بين المسلمين البرامج المشتركة، لأنك إذا كانت بيننا برامج مشتركة كل واحد منا يعرف الآخر ويؤانسه ويجالسه، فما يسمع عنه أو ما يفهم عنه أو ما يرى يزول، وتأتي بيننا لإيش؟ الألفة والمحبة. لذلك أنا أوصي بالبرامج المشتركة بين المسلمين لأنها مدعاه للألفة والمحبة، ومدعاه لأن نقوى أيضا، لأن أعداءنا قووا بالأعمال المشتركة. اليهود الآن أقوى الناس، بماذا؟ لأنهم يشتركون في الأعمال فأصبحوا أقوى الناس لأنهم يتعاونوا. والله قال وتعاونوا على البر. بعدين يقول جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وهذا أكبر جريمة. ولذلك قال: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. كيف المسيح وأمه يوصفوا بالإلهية وهم يأكلون الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج إلى بيت الخلاء، والذي يحتاج إلى بيت الخلاء لا يمكن أن يكون إلها. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها والأرض جميعا قبضته. فإذا الله جل وعلا أعظم من هذا، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كل له طائعون قانتون أرادوا أم لم يريدوا. ولذلك ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لأن الإنسان لا يمكن أن يتمثل الأكسجين في جسمه ولا الطعام ولا النفس، فهو بالقوة وبالعجز محتاج إلى الله تعالى، فهو يعبد الله شاء أم أباء لعجزه ولاحتياجه لربه في كل شيء. بديع السماوات والأرض على غير مثال سابق. ولذلك البديع هو الذي أوجد الأشياء من غير مثال سابق. والسماوات والأرض هذه الأجرام، ولذلك أكثر ما يستدل بها الله على وجوده خمسة أمور: خلقنا وخلق السماء والأرض وإخراج النبات من الأرض وإنزال المطر من السماء. ولذلك لما أمر بأول أمر في المصحف ذكر الأمور الخمسة: اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد، الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، فلا تجعلوا لله أندادا. والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. وقال في الآية الأخرى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله وربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب عقولكم عن هذا فتطلبون من غير الله وتعبدون غير الله، والحال أنكم تعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله، والذي يقدر على هذه الأمور هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك الله تعالى لما قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة أشكالهم تغيرت. وما يقوله بعض العلماء منها قلوبهم هلا باطل، كونوا قردة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولما أمر جبريل أن يأخذ قرى قوم لوط ورفع جناح وضعه تحت القرى ورفعها وقلبها بهم وأخذ يده ومسحها على وجوههم، فلم يبقى في الوجه مكان للعين أو الأنف أو الفم، أصبح الوجه كالكف. جبريل لما قال لوط لقومه الكلام المحزن: يا قوم هؤلاء بناتي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هذه بنات الحي تزوجوهن، هذا أمر عيب وهذا ضيوف عندي. بعدين لما وصل إلى نقطة الصفر قال: لو أن لي بكم قوة، رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد. قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك، اطمئن إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وبعدين أخذ جبريل يده ومسحها على وجوههم فطمسنا أعينهم فبقى الوجه كالكف ما في محل العين ولا الأنف ولا الفم، ووضع جناحه تحت الكرة ورفعها وقلبها بهم. إذن ينبغي أن نخاف الله وأن نطيع الله وأن نعرف ما لا أمرنا الله به وما لا نهانا عنه، ونثق بالخير إن شاء الله، لأن الذي يستقيم على الدين ربه يضمن له أمرين. ما هما الأمران اللذان؟ يعني صلاح الدنيا والأخرى. الذي يستقيم على الدين الله يصلح له دنياه وأخرى. ونرفق بالناس ونكرم الجميع، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. المتدين ينبغي أن يكرم الناس، ولا يقال مسكين جاكم المطوع، مسكين دم ثقيل، وهذا ما هو فاهم. ينبغي المتدين أن يكون أذكى الناس وأحسن الناس وأشجع الناس وأكرم الناس، ولا يكون المتدين يقال مسكين مغفل، حرام هذا. يكون سبب الدين ينفر الناس من الدين، لا يجوز. الذي يتدين ينبغي أن يكون أحسن الناس وأفهم الناس وأعقل الناس وأكثر الناس لباقة وأكثر الناس إكرام للناس. أما يكون المتدين يجعل الدين زي الحصان يركب عليه، إذا تدين يكون عند أهله مشكلة، يرى أهله وينظر على أهله بالاحتقار وينظر للآخرين باحتقار لأنه تدين، هذا لا يجوز. يمنون عليك قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بعض الناس إذا تدين يرى أنه أحسن من الآخرين، حرام هذا. ولذلك ينبغي للشاب إذا كان في دين أن يكرم أهل بيته وأن يكون هو أسبق الناس للقيام لهم بما يحتاجونه، ولا يكون عالى على البيت بسبب الدين، هذا مشكل. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.